بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. وهذا دليل على أن إماءه صلى الله عليه وسلم ومواليه واثقوا بموته عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن معشر الأنبياء لا مورث، ما تركنا صدقة، ما ترك درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. عن علي بن رباح قال: سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهد فيه، أصبحتم ترغبون في الدنيا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيها، والله ما أتت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من دهره إلا كان الذي عليه أكثر من الذي له. قال: فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسبس، يعني يقترض عليه الصلاة والسلام ليكفي النفقات التي يحتاجها الذي عليه أكثر من الذي له. رواه أحمد وروايته رواية الصحيح، والحاكم إلا أنه قال: ما مر به ثلاث من دهره إلا والذي عليه أكثر من الذي له. ورواه ابن حبان في صحيح مختصرا: كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأصبحتم أرغب الناس فيها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. في رواية البخاري: لأهله، في 30 صاعا من شعير لأهله صلى الله عليه وسلم. وهذا رغم ما فتح الله عز وجل عليه من الفتوح، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يؤثر وينفق حتى يحتاج بعد ذلك صلى الله عليه وسلم إلى القرض، ويحتاج إلى أن يشتري نفيئة، وأبى اليهودي أن يبيعه دون رهن فرهنه درعه. بعض أهل البدع والضلال والجهل يطعنون في هذا الحديث ويقول: كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم رهن السلاح عند اليهود، وأن هو يهودي من أهل الذمة، أحد من اليهود الذين بقوا في المدينة بعد إجلاء بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع. ثم لم يكن صلى الله عليه وسلم في بعد يعني فتح مكة وغزوة حنين وغزوة تبوك، كان عليه الصلاة والسلام عنده أذرع، فكان هناك درع من هذه الأذرع رهنه عند اليهودي وهو غير محتاج إليها في ذلك الوقت، وإذا جاء المال فسدد ما عليه فأخذ الدرع مرة ثانية. الحديث رواه البخاري ومسلم، ولا وجه للطعن فيه من جهة معناه، فإن معناه واضح. هم بسبب جهلهم يقولون: كيف يقع ذلك وقد فتح الله عليه مكة وغزوة حنين كان يعطي عليه الصلاة والسلام فيها عطاء عظيما جدا، يعطي 100 من الإبل لكثير من الرؤوس يتألفهم، رؤوس القبائل يتألفهم بها، وأعطى 50 وأعطى عطاء عظيما واسعا، فكيف لم يكن عنده ما يشتري به الطعام نقدا لأهله؟ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤثر على نفسه الإيثار، ذلك الخلق النادر الذي أصبح فقده يعكر علينا معظم أمور حياتنا. الإيثار خلق، يعني وصف الله عز وجل به الأنصار فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هم تعلموا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يؤثر على نفسه ويوسع على غيره ويتحمل هو صلى الله عليه وسلم ضيق الحال في الدنيا. في زماننا الكل يقول أبحث عن نفسه أولا ولا يبحث ولا يلتفت إلى غيره. معظم مشاكلنا بسبب الأثرة، إن كل إنسان يدور على نفسه وأنا أولا ولا يهم من بعدي. ولو كان كل إنسان يراعي مشاعر الآخرين واحتياجات الآخرين ويعني حقوق الآخرين لا صارت حياتنا أسلس بكثير مما هي عليه الآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة، فإنهما في وقت الظهيرة وربما كان ذلك في وقت غير معتاد الخروج، فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة، قال الجوع يا رسول الله، فقال وأنا والذي نفسي بيده فأخرجني الذي أخرجكما. ليس عندهم شيء في بيوتهم على الإطلاق، الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بهذا كان يعني قادوا الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقتدون به في مثل ذلك. قال قوموا، فقاموا معه، فأتوا رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا من الماء. هي ترحب برسول الله صلى الله عليه وسلم، وطالما لم يعني طالما لم يمنع الزوج من استقبال الضيوف يمكن للمرأة أن تستقبلهم بشرط أن لا تقع خلوة، فيمكن أن يدخل الرجل ومعه رجل أو رجلان ويجلسون دون أن تقع خلوة مع المرأة. قالت ذهب يستعذب لنا من الماء إذ جاء الأنصاري، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، أنواع مختلفة يعني درجات نضج التمر وكل منها يرغب فيه، فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب وقال كلوا من هذه، وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، إياك والحلوب التي يعني فيها لبن لا تذبحها، فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا وروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مالك بلاغا باختصار ومسلم, حيث رواه مسلم واللفظ له, والترمذي. والأنصاري المبهم هو أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه, جاء مصرحا به في الموطأ والترمذي. قال: وقد رويت هذه القصة من حديث جماعة من الصحابة, مصرح في أكثرها بأنه أبو الهيثم, مسند أبي يعلى, وفي معجم الطبراني من حديث ابن عباس, وكذا في المعجم من حديث ابن عمر. عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها على بعض. قال: رأيت عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها على بعض. هنا اللبدة اللي هي الرقعة التي يرقع بها القميص رضي الله تعالى عنه, رغم أنه قد فتحت الفتوح, ومع ذلك الإيثار والنفقة في سبيل الله والتقلل من الدنيا. الحديث صحيح رواه مالك موقوف على أنس. وعن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: رأيت عثمان بن عفان يوم الجمعة على المنبر عليه إزار عدني غليظ ثمنه 4 دراهم أو 5, وريطة كوفية ممشقة ضارب اللحم طويل اللحية حسن الرجل. الريطة الملاءة, وقيل أنها كل ثوب رقيق لين. وريطة كوفية, يقول الكوفية نسيج يلبس على الرأس تحت العقال أو يدار حول الرقبة, ويوم الجمعة يلبس من أحسن الثياب, وعثمان من أغنياء الصحابة رضي الله عنه, وهو أمير المؤمنين لأنه خطب بعد أن صار أمير المؤمنين رضي الله عنه. والفتوحات في زمن عثمان كانت أوسع بكثير, وصلت إلى يعني حدود الصين تقريبا, إلى قرب الصين, وفتحت عامة إفريقية, ليس مصر فقط, مصر في عهد عمر, فتحت إفريقية في عصر عهد عثمان رضي الله عنه. ومع ذلك كان هو وهو أمير المؤمنين ثمن الإزار الذي يلبسه 4 دراهم أو 5 دراهم. الحديث رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن عطاء بن السائب عن أبيه عن علي قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميلة ووسادة أذن حشو هليف. يعني جهاز فاطمة خطيفة, خميلة دي كل ثوب له خمل, ده لطيفة يعني, ووسادة من أذن من جلد حشو هليف. في الرواية الأخرى عن عبد الله بن عمر أو حديث آخر قال: لما جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى علي بعث معها بخميل, قال: ما الخميل؟ قال: قطيفة ووسادة من أذن حشو هليف وإذخر, اللي هو زي حشيش بيتحط كده تسد بيه فراغات, وقربة, كان يفترشان الخميل ويلتحفان بنصفه. يعني هو الفرشة, هو ليه الغطا نصه تحت ونصه فوق, هو ده الفراش. وعن سهل بن سعد قال كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، الأربعاء النهر الصغير الجدول، تجعل تزرع على الجدول ده على النهر الصغير ده سلق السل، أو قال تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا. فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقة، يقال عرق الطعام اللحم الذي على العظم. السلق ده هيقوم مقام الايه؟ العظم، وحبات الشعير هي اللي هتيجي عليه يتهيألهم يعني كأنه ايه؟ بدأ يتخيلوه بدأ اللحم يعني، بدأ العظم اللي عليه لحم. فأصول السلق ده تحط قبضة من الشعير، فتكون أصول السلق عرقة عرقة. قال سهل كنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، فكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. وفي رواية ليس فيها شحم ولا ودك فكنا نفرح بيوم الجمعة، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال والذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، بطنه توجعه من شدة الجوع فيوم يسند ببطنه على الأرض بكبده على الأرض، قال وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، يخرجون المسجد، فمر بي أبو بكر فسألته عن آية في كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. هو بيسأله عشان يلاحظ أنه إيه؟ أنه ضعيف ومش قادر، يقول له مالك تسأل وأنت مش قادر كده ليه؟ يقول له جعان عشان يشبعه. فمر أبو بكر ولم يفعل، يا إما لم ينتبه يا إما ما عندوش. قال ثم مر عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، أيضا لم يفعل يعني. قال ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال يا أبا هريرة، قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق تعال وراي، ومضى فاتبعته. فدخل فاستأذن فأذن له صلى الله عليه وسلم، استأذن على أهله عليه الصلاة والسلام وكذا ليخبرهم أن معه أحد. ثم قال فدخل فوجد لبنا في قدح، لبن في إناء، فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. قال يا أبا هريرة، قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، جايين نزاع من القبائل، آحاد ليس لهم سكن ليس لهم أهل ليس لهم مال، تركوا أوطانهم وبلادهم هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو هريرة معلوم أنه أسلم عام خيبر ووصل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم غنائم خيبر بعد ان يعني فتحت خيبر، فهذا الحال كان بعد فتح خيبر يعني في السنة السابعة السنة الثامنة من الهجرة، يعني حياة الصحابة رضي الله عنهم طول السنوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحال. قال واهل الصفة اضياف الاسلام لا يؤون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. قال أبو هريرة فساءني ذلك، فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة، يعمل إيه إناء في لبن في أهل الصفة، كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. ونفس عمال أكلمه ونشد في البوع، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، إنه يكون ساق القوم فهو آخرهم، فيقول هيأمرني نديهم مش هيصلني حاجة. قال: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم، لا بد من الطاعة، سمع الكلام. قال: فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هريرة، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده فتبسم، فقال: يا أبا هريرة. فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اقعد فاشرب. فشربت، فقال: اشرب. فشربت، فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضة. رواه البخاري. هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم الظاهرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة من الحديث، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان وفلانة. ما يقولش الخمير يعني العيش، العيش ده اللي متخمر كانت حاجة ايه اللي هو خبز يعني. لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان وفلانة، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي لكي ينقلب بي فيطعمني، وكان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. يقول العكة وعاء من جلود يختص بالسمن والعسل، زي كيس النايلون مثلا، بس هو من جلد، فبيحطوا فيه ايه السمن، فيقوم يشقوها ويقعدوا ايه يلحسوا البقايا بتاعتها، هي ما فيهاش من شدة ما كانوا فيه. حديث رواه البخاري. وعن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان، مصبوغ يعني صبغ معروف، وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فمخط في أحدهما، يعني احتاج حاجة فايه بطرف الثوب تمخط نفس يعني، ثم قال: دخن دخ، ينتخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا عليه، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن لي الجنون وما هو إلا الجوع. رواه البخاري والترمذي وصح. يعني يفتكروه ملبوس ولا حاجة يدوس على عشان يفوق، وهو أصلا مغمى عليه من شدة الجوع. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه